لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة صاد؟ الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحين بعد الحين نذكر بفضل القرآن الكريم، سائلين الله أن يجعلنا وإياكم من أهله، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فجدير بنا أن نولي كتاب ربنا اهتماما عظيما فوق كل اهتمام. كتاب الله كتاب مبارك، شهد الله له بذلك. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وأقسم الله به فقال: قاف والقرآن المجيد. وقال: صاد والقرآن ذي ذكر. وقال: ياسين والقرآن الحكيم. فكلما اقتربت من كتاب الله انتفعت، إذا تلوته تثاب، إذا حفظته تثاب وترتفع لك الدرجات، إذا تدبرته تثاب، إذا علمته فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن تدارسته. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، إذا تحاكمت إليه تعدل، كذلك إذا عملت به تسعد. فكلما اقتربت من كتاب الله كلما استفدت، وكلما ازداد قربك منه ازداد نفعك في الدنيا والآخرة. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله. مع بعض الآيات من سورة صاد، قال الله تعالى في شأن سليمان عليه السلام لما شغل بالصافنات الجياد عن ذكر ربه عن صلاة العصر، كما قال جمهور المفسرين في تفسير قوله: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي حتى اختفت الشمس. ثم قال: ردوه علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال رب، وقد تقدم ذلك إلى قوله سبحانه: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وسبق الجمع بين قوله تعالى في شأن وصف الريح، إذ قال: تجري بأمره رخاء، أي لينة، وبين قوله تعالى: وسليمان الريح عاصفة. فالعلماء قالوا: إذا سافر إلى بلاد بعيدة أمرها فأسرعت، كما قال تعالى: وسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، وفي الأماكن القريبة تمشي هادئة، وكل ذلك بتسخير الله للريح لسليمان صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب حيث أراد. والشياطين على النصب، أي وسخرنا له الشياطين كل بناء وغواص، بعضهم يبني وبعضهم في الغوص في قاع البحار لاستخراج الجواهر والمكنونات التي وضعها الله في قاع البحار. فالشياطين إذن يغوصون في البحار، الشياطين بإمكانهم بإذن الله أن يغوصوا في البحار. وهل قد يتسببوا في غرق أحد من الناس؟ كل ذلك بإذن الله، وقد يكون شيء من ذلك بإذن الله تعالى إذا قدر الله ذلك. فالناس الذين يقولون الشياطين في البحار قولهم صائب، لأن النبي قال: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة الحديث إلى آخره. فالشياطين من عملها الغوص في البحار، وكان هذا من تسخير الله لهم لسليمان صلى الله عليه وسلم. والشياطين كل بناء يبنون ماذا؟ قال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، هكذا كانت تعمل الشياطين لسليمان صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأعمال. قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص يبنون ويغوصون في البحار. وآخرين العصاة المتمردون ما شأنهم؟ لأن منهم عصاة أيضا كبني آدم عصون ولي الأمر سليمان عليه السلام، وآخرين مقرنين في الأصفاد مربوطون في مقرنين في الأصفاد في القيود مربوطون في القيود. ثم إن الله لما امتن عليه بذلك أطلق يده لفعل ما يريد في هذا الخير الذي أعطاه الله إياه. ولذلك سليمان عليه السلام نبي ملك، لكن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس بملك من الملوك. خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبد الرسول وبين أن يكون نبيا ملكا، فأوحى الله إليه بواسطة جبريل تواضع لربك يا محمد، فاختار أن يكون عبدا رسولا. فلذلك فإنه صلوات الله وسلامه عليه يقول إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أقسم بينكم والله يعطي. فالرسول ليس بطليق اليد في العطاء، إنما يعطي بأمر الله ويمنع بأمر الله. أما سليمان عليه السلام وإن كان الأصل أيضا أن كل شيء بإذن الله، لكن الله أطلق يده فقول هذا عطاؤنا الذي أعطيناك فمن أو أمسك، أعطي من شئت وامنع من شئت لا شيء على حساب عليك، أعطي من شئت وامنع من شئت لا حساب عليك. قال فريق من أهل العلم عند هذه الآية إن الأنبياء الملوك وإن كانت لهم عند الله زلفة وكان لهم عند الله حسن مآب، لكنهم دون العباد المرسلين عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء الملوك كداود عليه السلام وسليمان عليه السلام ويلحق بهم يوسف عليه السلام وبنو إسرائيل الأنبياء الذين كانوا يسوسونهم بملوك، أقل درجة من العباد المرسلين كأولي العزم من الرسل، نوح عليه السلام لم يكن ملكا، إبراهيم عليه السلام لم يكن ملكا، موسى عليه السلام لم يكن ملكا، عيسى عليه السلام كذلك، ورسولنا محمد قد سمعتم من أمره أنه اختار أن يكون عبدا رسولا. قالوا منطلقين لتقرير قاعدة أن العطاءات الدنيوية قد تؤثر على المنزلة في الآخرة وإن لم تمحوها. نعم قد يكون هناك وجهاء في الدنيا والآخرة، لكن كتقعيد إجمالي العطاء في الدنيا قد يؤثر على المنزلة في الآخرة أحيانا. واستدلوا لذلك بأن نوح عليه السلام إذا دعي للشفاعة العظمى يقول نفسي نفسي قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. استدلوا لذلك أيضا بحديث أيما غزاة غزوا غزوة فغنموا فقد تعجلوا ثلثي أجرهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بهذه الآية الكريمة أن سليمان لما أطلقت يده هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب كانت درجته أقل من درجة أولي العزم من الرسل. والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا لا يمنعنا أن ندعو الله بسعادتنا في الدنيا والآخرة، وبغنانا في الدنيا والآخرة. فإن من هداية رسولنا صلى الله عليه وسلم بل هي أكثر دعوة كان يدعو بها: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي اللفظ الآخر: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله بهذا، وموسى عليه السلام كان يقول: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك. فمن دعوات الرسول أيضا: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وما ورد ولا صح عن رسول الله أنه دعا لنفسه بالفقر. وحديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين ضعيف، واللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ثابت، لكن ليس معناه دعاء بالفقر، والله أعلم. قال تعالى في كتابه الكريم: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. عندها وعرضا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم والله يعطي. وردت رواية بلفظ شاذ: إنما يرحمك الله، إنما أنا قاسم والله معطي، أو والله المعطي. فبعض الذين صنفوا في أسماء الله الحسنى لقلة خبراتهم بالحديث وعلومه وعلله صححوا اللفظة لوجودها في الصحيح، ولكن لم يدققوا النظر في أن أكثر الرواة رووا الحديث بلفظ والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي. أما اللفظة التي هي والله المعطي، والتي استنبطوا منها أن من أسماء الله الحسنى المعطي، وجوز أحدهم أن يتسمى بعبد المعطي، فاللفظة شاذة، إنما أنا قاسم والله يعطي هي الأصوب، أما والله المعطي هي شاذة. والشيء بالشيء يذكر، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ومحسن ذكر اسم المحسن أيضا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا أي في الآخرة لزلفى. الله يجعل لنا ولكم زلفى عند الله وحسن مآب، أي حسن مرجع، أي مرجعا حسنا يوم القيامة. انتقل الحديث إلى أيوب عليه السلام، قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب. من قوله تعالى واذكر يستحب لنا التذكير بالأنبياء، يستحب لنا أن نذكر بالأنبياء وقصصهم، وأن تعمر مجالسنا بذلك. واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا زكريا، وهكذا، واتلوا عليهم نبأ نوح، وهكذا سير الأنبياء. واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب إسماعيل. تذكير بهم مطلب حتى نتخلق بأخلاقهم، ونتأدب بآدابهم، ونرى تفاهة عقولنا لما نبتعد عن كتاب الله وسنة رسول الله، ونتجه إلى الثرثرة والكلام الذي لا فائدة فيه. فإذا قرأت عن الأنبياء وأخلاقهم استفدت وتأدبت بآداب هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، عرفت تفاهة الناس الآن لبعدهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنقتبس من أخلاق الأنبياء ونتذكر أقوالهم وأفعالهم. واذكر عبدنا أيوب، الأنبياء هم صفوة الخلق عليهم الصلاة والسلام، وخير الخلق وخير البشر عليهم الصلاة والسلام. فذكراهم كما قال القائل: اقصص علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. وأحسن من ذلك قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. واذكر عبدنا أيوب عليه السلام إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أيوب صلى الله عليه وسلم ضرب به المثل في الصبر، فعموم الأنبياء ابتلوا، ولكن ابتلاء أيوب طال زمانه. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حاصله؟ إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه 18 عاما، يعني عجز الأطباء عن دوائه، لبث به بلاؤه 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد. أنت قد تنفعل وتتأثر إذا علمت أن أخا لك أصيب بمرض شديد، فتهرول وتساعد وتجري هنا عند هذا الطبيب وعند هذا الطبيب، لكن هذا يستمر منك يوم يومين ثلاثة، شهر شهرين ثلاثة، بعد ذلك تبدأ في الملل. فبلاء أيوب استمر به 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد. لم يرفضه القريب والبعيد لعدوى أو نحو ذلك كما يذكر البعض، وأنه ألقي في المزابل، كل هذا غلط ولا أساس له، والله سبحانه وتعالى لم يكن يفعل بأنبيائه أن يلقوا في المزابل أو ويتقيهم الناس، كل هذا من الباطل ومن الإسرائيليات التي لا أساس لها من الصحة. ولكن الحديث نير إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد إلا اثنان من أبناء عمومته كان يزورانه، ومع اثنين زوجته أيضا التي كانت وفية له في أزمنة قل فيها الوفاء من النساء. إلا اثنان من أبناء عمومته كان يعودانه، فقال أحدهما لصاحبه: يا هذا، ترى لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين، هل له أذنب ذنبا كبيرا لا أعرفه أنا ولا أنت؟ قال: لما يا أخي تقول هذا الكلام؟ قال: يلبث به البلاء 18 عاما لا يشفى، ويدعو ولا يستجاب له، لعله أذنب ذنبا عظيما لم يذنبه أحد من العالمين. فطار ابن العم بالكلمة إلى أيوب، بلغه الكلمة، فحزن أيوب لذلك حزنا شديدا، وكما يقول القائل: جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. أحيانا الكلمة الشديدة تكون أشد في واقعها من الجلد. والنبي لما سألته عائشة صلوات الله وسلامه عليه: هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ يعني الذي كسرت فيه رباعيتك وشج فيه رأسك، قتل فيه عمك وبقرت بطنه ومثل به، هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان من أشد ذلك علي يوم أن عرضت نفسي على عبد يليل بن عبد كلال فكذبني وردني. كان من أشد على الرسول مما حصل يوم أحد أن يذهب إلى رجل شيخ قبيلة يعرض عليه كلامه، قل ارجع أنت كذاب. فالحاصل أن ابن العم طار لأيوب بالكلمات التي قالها ابن عمه، فحزن لذلك حزنا شديدا وقال: الله أعلم بما تقولان، لكن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يختصمان في مال، فأكره أن يحلف أحدهما بالله كاذبا، فآتي بمال من مالي أدفعه له حتى لا يحلف بالله كاذبا، فالله أعلم بما تقولان. ثم دعا ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مغلوب فانتصر. فماذا كان؟ خرج مع زوجته البارة الوفية به التي تحملت الكثير لوجه الله، ثم وفاء لزوجها خرج معها لقضاء حاجته، وكان حييا عليه السلام كسائر الأنبياء كلهم على حياء، فتركها وذهب بعيدا يقضي حاجته. فبينما هو يقضي حاجته أوحى الله إليه أن اضرب برجلك، وهكذا يأتي الفرج من حيث لا تتوقع ولا تحتسب، لا طبيب أجدى ولا واعظ أثر، إنما هي كلها من عند الله، الفرج كله من الله، اضرب برجلك. وأمر الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اضرب الأرض برجلك يا أيوب. ضرب الأرض برجله فتحولت تفجرت ينابيع. قال الله له: هذا مغتسل بارد، اشرب، اغتسل من هذا المغتسل البارد. اغتسل، أذهب الله كل داء في جلده. وشراب، شرب، فذهب كل داء في بطنه، فعاد أجمل ما كان وأحسن ما كان صلوات الله وسلامه عليه. عاد أجمل ما كان وعاد أحسن ما كان. وفي الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فملأ أنظرين كانا معه، ثم طفق يحسو في حجره في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فرجع إذن أغنى ما كان وأجمل ما كان وأصح ما كان، فرجع إلى زوجته التي طال انتظارها، فسألته ولم تعرفه: يا عبد الله، أما رأيت نبي الله هذا الرجل المبتلى؟ فإنه قد ذهب لقضاء حاجته وطال علي انتظاره. فقال لها: أنا هو. قالت: اتق الله، لا تسخر مني ولا تهزأ بي. قال: أنا هو. فكررت تذكيره بتقوى الله وعدم السخرية منها، ولكنها ركزت البصر إليه فقالت: والله ما رأيت أشبه به منك إذ كان صحيحا، أي في حال سلامته وصحته. فقال: أنا هو. وأخبرها الخبر. نال 3 شهادات من الله: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد، إنه أواب. تخيل كيف سيكون لقاؤها به إذا قال لها ذلك، كيف سيكون الموقف إذا رأت زوجها عاد أجمل ما كان وأصح ما كان وأغنى ما كان. لا تصف الأوصاف التي يصفها الشعراء التقاء حبيب بحبيبه بعد تبدل الأحوال وتغير النعم، كيف سيكون الموقف؟ لا تستطيع أن تصف هذا الموقف كيف كان. وبعد، الأقرباء الذين هربوا منه لفقره والذين تركوه لمرضه، كيف وقد انتشر في البلاد أن أيوب أصبح أغنى أهل البلاد وأصح أهل البلاد وأجمل من في البلاد، كيف يصنعون؟ كل بدأ يأتي إليه سعيا، مريد الدنيا يأتي، مريد الآخرة يأتي، مريد الاعتبار يأتي يعتبر، مريد الادكار يأتي يدكر. كيف وأن الله هو الشافي لا شفاء إلا شفاءه، كيف وأن الله هو الغني يكرم من يشاء ويعطي من يشاء، يعافي من يشاء، يرد الملك لمن يشاء، يرد الصحة والعافية لمن يشاء. فالأمر كله لله، يفعل ما يريد، لا رد لقضائه ولا مانع لحكمه. قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب، بتعب في بدني. والشيطان قد ينغص في جسم ابن آدم ويقلقه مع المرض، وقد يوسوس له. أنت تدعو، أنت نبي، لك عشرات السنين تدعو ما استجيب لك. الشيطان يبدأ يوسوس وقد تشتد وسوسته، فيعصم الله منه من شاء أن يعصم. قال: إن أني مسني الشيطان بنصب، بتعب في بدني وعذاب في نفسي. قال تعالى: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ومن قول اركض برجلك حث على الأخذ بالأسباب. الله قادر على أن يفجر الأرض عيونا دون ضرب بالرجل، ولكن شرع الأخذ بالأسباب. اضرب برجلك، هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالأخذ بالأسباب مشروع، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. تداووا عباد الله، نصوص تحث على الأخذ بالأسباب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله، الذين ابتعدوا عنه رجعوا مرة ثانية، ومثلهم معهم. من مثلهم معهم؟ هل تزوج زوجات أخر؟ ما ورد إلا هذه الآية. قال بعض العلماء: الذين هربوا منه رجعوا إليه، ورزق بذرية عظيمة أيضا رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، أصحاب العقول النيرة الرشيدة، يتذكرون ما حدث لأيوب عليه السلام، فلا ييأس من رحمة الله، لا ييأس أبدا من رحمة الله. إن كنت فقيرا لا تيأس فالله الغني، إن كنت مريضا لا تيأس فالشافي هو الله سبحانه وتعالى، إن كنت ذليلا فالله يعز من يشاء ويذل من يشاء. الأمر كله لله. وذكرى لأولي الألباب، لأصحاب العقول النيرة الرشيدة. قال بعض العلماء: كان أقسم أن يضرب زوجته 100 ضربة يجلدها 100 جلدة. ذكروا لذلك أسبابا: أنها تأخرت عنه في البحث له عن طعام وشراب، أن حلقت شعورها وباعتها من أجله، أن كل هذا ليس فيه أي خبر صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هي إسرائيليات. لكن هو أقسم أن يجلدها 100 جلدة. ما السبب؟ سبب فيما يبدو أنه لا يستحق أن تعذر، وإنما دفعه إلى ذلك المرض لأن الله قال له رحمة بها: وخذ بيدك ضغثا شمراخا فيه 100 عود، اضرب به ضربة واحدة تكون قد أديت ما عليك ولا تحنس. قال فريق من أهل العلم: في الآية فضيلة لأمة محمد ورحمة من الله بها، ورحمة من الله بها لأن الله فرض لنا كفارة اليمين، ولو كانت مشروعة في زمن أيوب لكفر أيوب عن يمينه، الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد اللهم بارك على محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد اللهم يقول الله سبحانه خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس. ورد في حديث ضعيف أن رجلا كان شيخا كان كبيرا في السن وزنى وكان إذا جلد سيموت, فورد أن النبي أمر أن يصنع به مثل ذلك يصنع به مثل ذلك, ولكن الخبر ضعيف. لا وفي على الأخر وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس, أي لا تقع في الإثم, كما سلف فيه فضيلة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم, أي ما تتحللون به من أيمانكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. قال تعالى إنا وجدناه صابرا, هذه الشهادات لأيوب من ربه, إنا وجدناه صابرا. والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب, فداخل فيهم أصالة أيوب صلى الله عليه وسلم, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنا وجدناه صابرا نعم العبد. تخيل أن الله يقول عن شخص نعم العبد, لا ثناء بعد ثناء الله سبحانه, لا ثناء بعد ثناء الله سبحانه, نعم العبد إنه أواب. والأواب الرجاء المكثر من الاستغفار والمكثر من التسبيح. آبا يؤوب إيابا يعني رجع, فأواب رجع يرجع التسبيح يكثر من التسبيح, أواب كذلك مكثر من الاستغفار كلما أذنب تاب, مكثر من الاستغفار حتى بدون ذنب إنه أواب. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بأنبياء آخرين من أنبيائه عليهم السلام, ذكر بهذا الرعط الكريم المبارك والأسرة المباركة, أسرة إبراهيم آل إبراهيم عليه السلام أو ببعضهم. واذكر عبادنا إبراهيم, كلهم وسموا بالعبودية, كل الأنبياء. واذكر عبدنا داود, واذكر عبدنا أيوب, ذكر رحمة ربك عبده زكريا, واذكر عبدنا إبراهيم, واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب, كلهم وسموا بالعبودية. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب, اذكرهم في نفسك وذكر بهم العباد أيضا, واذكرهم للعباد كي يتذكرونهم, وذكر بسيرهم, وذكر بما كان من أمرهم. أيها الإخوة, والله لو خصصت جامعة لتدريس قصص الأنبياء ما خسرنا, والاستفادة من معتقداتهم الصحيحة, والاستفادة من أخلاقهم النبيلة, والاستفادة من فقههم. وليت القوم يفعلون, ليتهم يخلصون من كلية الآداب الفلسفة والعلم النفس وعلم الكلام ويطعمونها, يجعلونها نيرة بكتاب الله بقصص الأنبياء والصالحين. ليتهم يبعدون قسم التاريخ المزيف ويستبدلونه بقصص الأنبياء والصالحين حتى نعرف أنبياء الله الذين أمرنا بالاقتداء بهم. فقد قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فإذا من الله على أحد من أهل الإسلام أن يكون واليا فليبعد هذه القاذورات الموجودة في الجامعات من علم الكلام والتاريخ المزيف، واتننا بقصص أنبياء الله الكرام التي ترق لها القلوب وتصفو لها الأفئدة وتصحح بها المعتقدات وتقوم بها الأخلاق. رسل الله صفوة الخلق عليهم الصلاة والسلام. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب كرام ذرية بعضها من بعض. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وسئل من أكرم الناس؟ قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أقوياء علماء، أولي الأيدي الأقوياء وأولي الأبصار العلماء المستبصرون، أولي الأيدي والأبصار أقوياء علماء عليهم الصلاة والسلام. إنا أخلصناهم بخالصة، ميزناهم بميزة، وإن كان غيرهم أيضا في هذه الميزة لكن هم اختصوا بأكثرها. إنا أخلصناهم بخالصة، ميزناهم بميزة، واختصصناهم بخاصية. ما هذه الميزة؟ ما هذه الخاصية؟ ما هذه الخالصة؟ قال تعالى: ذكر الدار، أي كثرة تذكر الدار الآخرة كأنها أمامهم، لا تفارقهم أحداثها ليل نهار، كأن الجنة أمامهم، كأن النار أمامهم، كأن موقف الحساب أمامهم، كأن الموازين منصوبة أمامهم، كأنهم يرون الصراط أمام أعينهم، كأنهم يرون كل شيء في الآخرة كأنها أمامهم. فبلا شك أن الشخص إذا رأى قوما يتضاغون في العذاب أو يصطرخون في النار فإنه سيفر هاربا من النار، سيفر هاربا منها ولا يقترب من أسبابها. وإذا رأى أهل الجنة ينعمون فإنه بلا ريب سيفعل كي ما يملك، ولو أدى ذلك إلى أن يضحي بنفسه من أجل أن يرث جنات النعيم لفعل. ولذا ضحى الخليل وأراد أن يذبح ولده وضحى بنفسه لما ألقي في النار صابرا محتسبا، لم يبالي ولم يهتش. إذا رأى الموازين قد نصبت والصغير والكبير يؤتى به فيوضع في الميزان إما حسنات وإما سيئات، سيجتهد بلا ريب في العمل الصالح حتى تثقل موازين الحسنات. إذا رأى الأحواض حوض النبي محمد وحوض سائر النبيين كل سيجتهد. فعلينا إذن أيها الإخوة أن ندرس مواقف الآخرة وما يكون فيها، لما له من عظيم الأثر في الاستقامة، لما له من عظيم الأثر في الثبات على هذا الدين القيم مهما حدثت لك من نوازل ومهما خوفك المخوفون. إذا كنت تتذكر الآخرة وما فيها تهون عليك السجون وتهون عليك القيود، يهون عليك أمر الدنيا بما فيها، كل ذلك يهون عليك إذا كانت الآخرة أمام عينيك. إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، تذكر الدار الآخرة. ابتلوا سيصبروا رجاء الآخرة، أنعم عليهم سيشكروا ابتغاء مرضات الله وطلبا لثواب الله أن يزداد. فدائما وأبدا تذكر الآخرة نافع بإذن الله، والتذكير بها نافع. إن أخلصناهم بخالصة، ما الخالصة؟ هي ذكر الدار، أي الدار الآخرة. وإنهم عندنا أي يوم القيامة لمن المصطفين الأخيار، شهادات نيرة ووعود حسنة ولا يخلف الله الميعاد، إنهم عندنا لمن المصطفين الذين اصطفيناهم واخترناهم من العالمين، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. الله يجعل، اللهم اجعلنا وإخواننا من الأخيار، أخواتنا من الأخيار يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.